بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الشبهة العاشرة: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ أنكر على أسامة بن زيد لما قتل المشرك الذي قال لا إله إلا الله، لا شك أنه أنكر عليه وشدد عليه النكير وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. فما زال أسامة يعتذر بأن هذا ما قال لا إله إلا الله إلا خوفا من السيف، والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر عليه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، إلى أن قال له في الأخير: أشققت عن قلبه؟ نعم، إنما الأحكام تبنى على الظواهر، والبواطن والسرائر توكل إلى الله جل وعلا. فمثل هذا يجب الكف عنه. إذا قال لا إله إلا الله ودخل بها في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقولون نحن نقول لا إله إلا الله. مثل هذا الرجل الذي قتله أسامة بعدما قال لا إله إلا الله، هل تبين من حاله أنه جاء بما ينقض لا إله إلا الله؟ هل جاء بمكفر؟ مجرد ما قال لا إله إلا الله قتل. مثل هذا يتثبت في أمره وينتظر حتى ينظر هل يثبت على لا إله إلا الله ويعمل بمقتضى لا إله إلا الله، أو ينقض لا إله إلا الله فيكون مرتدا مستوجبا للقتل. قال: وكذلك أحاديث أخرى، وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، حق لا إله إلا الله ألا تنقض. فإذا كان من حقها الصلاة والزكاة، فمن حقها أيضا ألا تنقض ويؤتى بما يناقضها من الشرك. هذا نقض لا إله إلا الله ولم يعمل بحق لا إله إلا الله. وكذلك أحاديث أخرى في الكف عن من قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. هذا الكلام ليس بصحيح، وتقدم كلام الشيخ في ما ذكره عن أهل المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد من كتبهم، وأنهم حكموا بالردة على من فعل أشياء ولو كانت يسيرة في نظر قائلها ولو لم يلقي لها بالا، وهكذا ولو كانت يسيرة في نظر القائل، فيما تقدم من كلام الشيخ رحمه الله. فيقال لهؤلاء الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن محمدا رسول الله، يصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب يقولون لا إله إلا الله، إلا أنهم نقضوها بادعاء الألوهية لعلي رضي الله عنه وأرضاه. بنو حنيفة صدقوا مسيلمة وزعموا أنه نبي ورفعوه إلى مستوى النبوة مستوى محمد عليه الصلاة والسلام، وتقدم في كلام الشيخ أن من رفع بشر إلى رتبة بشر يكفر ويقتل، فكيف بمن رفع بشرا إلى رتبة جبار السماوات والأرض؟ وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. الأولى من أنكر أركان من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام، يعني هذا التكرار، ها إيه، في أول شيء من أنكر البعث، لكن في الجملة الأولى يقول من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، هذا معروف، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام قتل، هذا تكرار، هذا تكرار. وهذا كله تقدم، يعني لو أقر بالشهادتين وجحد الصلاة فإنه يكفر إجماعا، ولو أقر بالشهادتين والصلاة وجحد الزكاة كذلك يكفر بالإجماع، وكذا لو أنكر وجوب الصيام أو الحج كما تقدم في كلام الشيخ رحمه الله، وهذا أمر متفق عليه. يقول فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، تنفعه لا إله إلا الله إذا قال الصلاة غير واجبة لا تنفعه، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد الأصل وأنكر الأصل وأخل بالأصل، مع أن بعض العلماء ينازع في كون الأركان فروع، بني الإسلام على خمس، يعني كلها أصول ودعائم وأركان كالشهادتين، مع أنها إنما تبحث في كتب الفروع التي هي كتب الفقه، وأحكامها لا شك أنها فروع، وإن كانت أصولها الصلاة، أصل الصلاة أصل من أصول الدين وركن من أركانه، والزكاة كذلك والصوم كذلك والحج. فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل، والمراد بالتوحيد المجحود هنا توحيد الألوهية، وأما توحيد الربوبية فكانوا يقرون به ويرونه هو المطلوب، ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، يعني يضربون بعضها ببعض، وهذه عادة أهل الزيغ الذين يتتبعون المتشابه. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، لأنه قد يقال ما دام قتل مسلم لماذا لم يقتص منه؟ نعم، لماذا لم يقتص له شبهة، قتله له شبه، وأنه ما قتله وأنه ما قال لا إله إلا الله إلا اتقاء السيف. فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه، مثل هذا الذي قال لا إله إلا الله، وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، يعني ما ينقض لا إله إلا الله وما ينقض الإسلام من ما يوجب الردة. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تبينوا يعني تثبتوا في الأمر، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، نتبين من إيش؟ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. لا بد من التثبت. إذا ألقى السلام أو شهد أن لا إله إلا الله أو صلى مع المسلمين هذا ظاهره الإسلام، يجب أن يتثبت في أمره. أي فتثبت، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل. إذا خرج به من الملة أتى بمكفر فإنه يقتل. وكثير من الوافدين من العمال من الرجال والنساء يحرص كفلاؤهم على أن يسلموا ويترددون بهم على مكاتب الجاليات ويعلمونهم ويسلمون. منهم من يسلم بعد المعرفة وبعد القناعة، ومنهم من يسلم تبعا لغيره، جاء مع زميله فأسلم وما يعرف شيء، ثم طرأ عليه ورأى أن يرجع إلى دينه. لذلك يتثبت في الأمر ولا يدخل في الإسلام إلا عن قناعة، لأنه إن رجع كان الأمر أشد، صار مرتد يقتل على أي حال، من بدل دينه فاقتلوه، استتاب فإن تاب وإلا قتل. وهنا يقول الشيخ رحمه الله: فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا. ولو كان لا يقتل، إن كان لا يقتل مطلقا إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. شو معنى تثبت؟ من أجل إيش؟ من أجل أن تنظروا في أمره، هل استمر على لا إله إلا الله وعمل بمقتضى لا إله إلا الله وعرف ما ينقضها واجتنبه، أو أنه قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يقر الإيمان في قلبه وجاء بما يناقضها، فإنه حينئذ يقتل ولو قال لا إله إلا الله. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر، وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك، فإنه يقتل حينئذ ولو قالها. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الذي قال هذا وهذا هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يقولون لا إله إلا الله ولا ما يقولون؟ يقولون ويصلون ويزكون ويصومون ويقرؤون القرآن، ويحقر الإنسان عبادته مع عبادتهم كما جاء في الحديث: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وتلاوتكم مع تلاوتهم، يقرؤون القرآن لكنه لا يجاوز حناجرهم، نسأل الله العافية، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة. ظهر منهم، جاء الخبر عنهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون. والخلاف بين أهل العلم في المراد بالدين، هل هو إسلام أو التدين؟ إذا قلنا أن الدين المراد به الإسلام معناه أنهم يكفرون يخرجون منه، وإذا قلنا التدين لا يمنع أن يخرجوا من دائرة التدين إلى دائرة الفسق. وأكثر أهل العلم على أنهم لا يكفرون ولا يكفرون، ولذلك ما عاملهم الصحابة لما قاتلوهم وقتلوا منهم من قتلوا لم يعاملوهم معاملة الكفار، ما سبوا ذراريهم ولا غنموا أموالهم ولا شيء من ذلك. فالمراد بالدين هنا التدين، فهم ينتقلون من التدين إلى الفسق. ومن أهل العلم من رأى أنهم يمرقون من الدين الذي هو الإسلام وحكم عليهم بالكفر، وعلى كل حال هم من شر البرية، يقتلون المؤمنين ويتركون الكفار. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يأخذ الزكاة منهم، فلما أقبل عليهم خاف منهم أن يقتلوه، خاف أن يقتلوه، فرجع ولم يخبرهم بذلك، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يخشى أن ينزل فيه شيء، أن يحكم عليه بحكم أن يكون منافق أو غير ذلك، فقال مظهرا أنه امتثل ما أمره بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبعثه ليجبي الزكاة منهم، خاف منهم ورجع قبل ذلك. فوش العذر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أنهم رفضوا أن يدفعوا الزكاة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم، ونزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، القراءة الأخرى فتثبتوا. فكف النبي عليه الصلاة والسلام من قتالهم. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى فيهم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. أعرف شخص من طلبة العلم يرسله أبوه إلى محل: اذهب إلى كذا. وكان أبوه مهيبا والولد مقدر محترم لأبي غاية التقدير، ولا يريد أن يراجعه في الكلام، فأحيانا لا يفهم ما يقوله أبوه، فيذهب إلى قريب ثم يرجع بعد ربع ساعة نصف ساعة ويقول: صاحب المحل مقفل، وهو ما يدري أين أرسله أبوه هيبة له. فهل يدخل في مثل هذا ولا الأمر يختلف كثير؟ هذا ترتب عليه قتال مسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له بكل صراحة وبكل وضوح: اذهب فاجب الزكاة منهم. هذا من هيبته لأبي قال أن المحل مقفل، وسمع طرف الخبر وما فهم باقي، ولا كيف يقول لصاحب المحل، ولا فيقول له مثل هذا الكلام هيبة لأبي. والأمر يختلف، لأن الآثار البواعث مختلفة والآثار مختلفة، فلا يأخذ الحكم. وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. ولهم شبهة أخرى وهي الحادية عشرة أو الثانية عشرة على حسب تفصيل بعض الشبه إلى شبهتين، لكن ليظهرنا حادية عشرة، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم وكلهم يستغيثون بهذا، ثم في الأخير يأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام. كل واحد من هؤلاء الأنبياء يذكر ذنبه ويعتذر به، وإن كانت في الحقيقة لا بعضها خلاف الأولى. فآدم يأكل يذكر ذنبه أنه أكل من الشجرة وأنه عصى ربه، وإن كانت هذه المعصية تاب منها واجتباه ربه بعد ذلك وهداه، لكنها عذر في المقام. لا، ومن أجل أن يبين فضل محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يأتون يقول آدم أنت خلقك الله بيده، خلقك الله بيده ومع ذلك تعتذر. قل اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسل إلى الأرض. يأتون إلى نوح وبعد ذلك يعتذر بأنه دعا على قومه ولم يدخر ذلك إلى، وأنه أيضا سأل الله ما ليس له به علم، فأراد أن يشفع لولده، والشفاعة لا تناله، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم بإبراهيم، ثم ذكر الكذبات الثلاث وكلها في ذات الله، والحديث معروف. ثم بموسى ويذكر قتله النفس التي لم يؤمر بقتلها، ثم بعيسى ولا يذكر ذنبا، ثم يأتون إلى محمد. استغاثوا بهؤلاء من أولي العزم، بأبي البشر أولا ثم بالخمسة أولي العزم استغاثوا بهم، يعني طلبوا منهم أن يكشف الله الكرب بدعائهم، طلبوا منهم أن يدعوا الله ليكشف عنهم الكرب الذي هم فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها، ثم يسجد تحت العرش ويلهم بمحامد وأشياء لا يعرفها الآن في حياته، ثم يقال له عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع عليه الصلاة والسلام. فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شرك، على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، سبحان من طبع على قلوب أعداء، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها. يعني لو اعتدى شخص طائل على آخر ليقتله، فوجد من المسلمين من يغيثه، قال يا فلان أغثني، وهو يقدر معه سلاح يستطيع أن ينفعه، هذا لا ينكر. فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لأن موسى كان حي ويقدر على إغاثته. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، أو بحضورهم أيضا فيما لا يقدر عليه إلا الله. لو قلت يا فلان أغثني في حمل هذه الصخرة التي تزن 500-600 ألف كيلو ولا يقدر ولا يحمل ولا 100، يجوز أن تستغيث به في حملها؟ هذا شرك، لأنك استغثت بمخلوق فيما لا يقدر عليه. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء. الأولياء يستطيعون أن يدفعوا عنهم أو ينفعوهم بشيء وهم في قبورهم؟ لو استطاعوا، لو نفعوا أنفسهم، لو استطاعوا النفع لغيرهم لنفعوا أنفسهم، هم تحت التراب. أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. يذكر بعضهم أن من الشيوخ في الأزهر من الشيوخ المعروفين في العلوم الأخرى في العربية وفي علوم في علم الكلام وغيره، يقول إنه لا يدق مسمار في جدار إلا أن يقول يا بدوي، صلى الله العافية. البدوي ماذا عرف عن البدوي؟ يقول جاء من المغرب وبال في المسجد في يوم جمعة وخرج لم يصلي، ثم بعد ذلك قالوا أنه جاء مرة ثانية إلى المسجد وصعد إلى سطح المسجد ورفع رأسه وجلس 40 يوم على هذه الحال، ثم مات فعكفوا على قبره. يعني أين العقول إذا كان هناك مبرر؟ كما تقدم في كلام الشيخ أن الصالحين والعباد والأتقياء تميل النفوس إلى تعظيمهم، أما مثل هذا من يعظم؟ هل يوجد من يعظم مجنون إلا مجنون مثله؟ نسأل الله العافية. ويزور قبره في كل سنة 7 ملايين شخص. وعبد القادر الجيلاني وهم من معروف بالعلم والعبادة، كم يزار قبره في السنة؟ وضريح الشعر وهي شعرة من شعره من عبد القادر، قلت في درس سابق أنها ضريح الشعر في كشمير شعرة من عبد القادر من أكبر الأضرحة في العالم، نسأل الله العافية. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس، ما يأتون إلى الأنبياء ويقولون أغيثونا خلصونا من الكرب ارفعوا عنا هذا الكرب، لا، يقول أدعوا الله أن يفرج عنا، فهي استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه. يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له أدعو الله لي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يأتوا إلى أويس وهو من التابعين ويطلب منه الدعاء، وجاءه عمر كما في صحيح مسلم وطلب منه الدعاء، وجاء الأعرابي والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فطلب منه أن يدعو ويستسقي، فسقوا ولم يروا الشمس سبتا، ثم جاء الأعرابي أو غيره فقال ادعوا الله أن يكشف عنا، تهدمت البيوت وقطعت السبل، فدعا. فطلب الدعاء من الحي القادر لا إشكال فيه، وجاءت به النصوص، وقحط الناس في السنة 17 في عهد عمر وأجدبوا، فاستسقى عمر وقال اللهم كنا نستسقي بنبيك، النبي عندهم قريب في بيته قريب المسجد لكنه في قبره، فتسقينا ونحن الآن نستشفع ونستسقي بعم نبيك العباس، قم يا عباس. فقام العباس ودعا فسقوا. إن لو كان الاستسقاء والاستشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لما ساغ لعمر ولا لغير عمر أن يستشفع بالعباس والنبي عليه الصلاة والسلام، لكن خلاص ما دام في قبره خلاص شيء لا يقدر عليه، مخلوق لا يقدر على مثل هذا، مع أنه أشرف الخلق على الله وأكرمهم عليه، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته أن يدعو لأمته، يدعو لهم بالنصر ويدعو لهم بنزول المطر وغير ذلك. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، الدعاء يدعو الله لكن عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن علي بن الحسين زين العابدين ابن علي بن أبي طالب رأى رجلا يطل مع نافذة على قبره عليه الصلاة والسلام ويدعو الله، فنهاه عن ذلك. هو يدعو الله ما يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه وسيلة من وسائل الشرك. بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه بنفسه؟ كيف يدعى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولهم شبهة أخرى وهي الثانية عشرة، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل وهو في الهواء قبل أن يقع في النار، قبل أن يصل. النمرود أضرم نيران كبيرة جدا، كبيرة جدا، وألقي إبراهيم عليه السلام بالمنجنيق، ما يستطيعون أن يقربوا منه لشدة حرها وعظم هولها. لما اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. فقالوا لو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. أولا القصة في ثبوتها نظر، والأكثر على عدم ثبوتها، وأنها جاءت عن كعب الأحبار ولم تثبت بطريق صحيح عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه على تقدير ثبوتها الجواب كما قال الشيخ أن هذا من جنس الشبهة الأولى، أن هذا من جنس الشبهة الأولى. جبريل حي قادر على إنقاذ إبراهيم، قادر على أن ينقل النار ومن حولها بأهلها بقراها بسكانها ويلقيها في المشرق والمغرب كما فعل بقرى قوم لوط، وقادر على أن ينتشل إبراهيم عليه السلام من هذه النار ويبعده ويجعله في مكان آمن أو يرفعه إلى السماء. قادر، حي قادر، لا أشكال في مثل هذا الطلب، هذا على ثبوت صحته، ولا فإنها لم تثبت. يقول الشيخ أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، وجاء في التفسير أنه رفع قرى قوم لوط، جميع قرى 600 قرية رفع بجناح واحد. شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل، وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهب له شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ إبراهيم عليه السلام كان جوابه إن صح الخبر أما منك فلا، وأما من الله فبلى. إبراهيم توكل على الله، توكل على الله، نار محرقة، وقال عليه السلام حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذا جاء عن ابن عباس وغيره قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. المقصود أن الاستغاثة في مثل هذا يعني في مقام إبراهيم ومنزلته عند الله وقوة توكله على الله الأكمل في حقه ما حصل، لكن لو وافق على طلب الإغاثة ونفعه جبريل بأمر الله جل وعلا بأن ينقذه من النار استغاثة من مخلوق فيما يقدر عليه، ليست من نوع ما يدعون، لكن إبراهيم توكل على الله حق التوكل فأنقذه الله، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت روضة خضراء. ذكر القشيري في الرسالة القشيرية ونقله عنه الشاطبي في الموافقات، أنا ما أدري أنا ذكرت هذه القصة ولا لا، ذكرت القصة؟ نعم شفت، ذكرت درس الحرم يمكن، لا أنا ما ذكرتها هنا. ذكر أن ثلاثة يمشون في صحراء فسقطوا في بئر، سقطوا في بئر، فلما أصبحوا جاءوا ناس يمشون وقالوا هذه البئر في طريق الناس فلو سقفناها حتى لا يقع فيها أحد. الثلاثة يسمعون الكلام فقالوا إننا نتوكل على الله وسوف ينجينا الله بهذا التوكل، سقفوا البئر، ثم جاءوا ناس آخرون فقالوا هذه بئر، هذه مكان بئر، لو بعثناها من جديد ليستفيد الناس منها، فكشفوا السقف هذا وخرج الثلاثة. لكن هل يجوز للإنسان أن يصنع صنع هؤلاء؟ ألست هذه تهلكة؟ يسقف البئر وهم في جوفها، لا شك أن التوكل من يتوكل على الله فهو حسبه يكافيه، لكن مع ذلك هناك أمور جاءت بها نصوص كما حصل لإبراهيم وكما حصل لأم موسى، وضعته في صندوق في تابوت وألقته في البحر، هل يقول من يترجع عنده التوكل أن يفعل بولده مثل هذا؟ جعله في تابوت ويلقيه في البحر، لا يجوز بحال، مهما بلغت عنده درجة التوكل في شرعنا مثل هذا لا يجوز. وأيضا صاحب القرض الذي اقترضه وأشهد الله عليه 1000 دينار من الذهب وحل الأجل فخرج إلى البحر من أجل أن يجد مركبا ليدفعه إلى صاحبه، هذا في البخاري، فلم يجد فوجد خشبة فنقرها وأودع فيها الدنانير ورماها في البحر، فخرج صاحبها يتمشى ويقول لعل صاحب القرض يصل، فوجد الخشبة، ما وجد صاحب القرض، وجد الخشبة فأخذها ليوقد عليها، فلما نشرها وجد الدنانير فيها والخطاب مكتوب فيه إن هذا كذا وكذا، هل يجوز لأحد أن يرمي المال بهذه الطريقة؟ صيغت في شريعتنا مساق المدح، لكن لا يجوز له أن يصنع بالمال، لأنه في شرعنا نهى عن إضاعة المال، ومع ذلك المقترض لما وجد مركبا أخذ المال، نفس المبلغ أخذه معه وذهب به إلى صاحبه وأعطاه إياه، قال لا المال وصل، لكن في شرعنا لا نلقي بالولد في البحر ولا نلقي بالمال في البحر، لأن هذا قتل. الذي يضمن لك أنك وصلت إلى درجة من توكل على الله حق التوكل مثل ما حصل عند أم موسى لمصلحة الراجحة، لكن لا يجوز أن يقتدى بهم في هذه الأفعال. ها؟ من؟ إيه ما يخالف، لكن أقول أنا متوكل أرمي في البحر مثل ما فعل. ها؟ هو المسألة راجح، المسألة المصلحة راجحة. يقول الإمام المجدد رحمة الله عليه في خاتمة هذا الكتاب: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، يعني خلاصة ما تقدم، ولكن تفرد أو نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. توحيد وكذلك الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فالعمل مثل النطق ومثل الاعتقاد، ركن ركين وشرط صحة كما هو المقرر عند علماء هذه الأمة وسلفها. لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. إن آمن بقلبه ولم يتكلم بلسانه ولم يعمل صار مثل إبليس وفرعون، يعرفون الله جل وعلا. إبليس يقول: فبعزتك لأغوينهم. نعم، ومع ذلك من قاد لهذه المعرفة فحكم عليه بالكفر. فرعون أيضا عرف الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها بلسانه قال أنا ربكم الأعلى، وهو في باطنه المعرفة، ومع ذلك لم ينفعهم هذا الإيمان، لا إبليس ولا فرعون ولا من يدعي أنه يكفي في الإسلام المعرفة أو في الإيمان المعرفة، وهذا قول غلاة الجهمية. وألف منهم من ألف إيمان فرعون ونجاة فرعون، نسأل الله العافية. يكون بالقلب، هذا عرف بالقلب لكنه ما نطق باللسان ولا عمل، هذا كافر بلا شك. نطق باللسان ولم يعتقد بالقلب ولا عمل الأعمال، هذا حكم المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. عامل بالجوارح ولكنه ما نطق باللسان ولا اعتقد بالقلب، هذا أيضا لا ينفعه. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا، يعني ما تمشي الأمور عند أهل بلدنا إلا أن لا نعمل بالتوحيد وإن عرفناه. يقولون هذا حق، الكلام الذي تقولونه في التوحيد حق، لكن لا نستطيع أن نعمل به مداهنة لقومنا، ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا، يعني ما يمشي إلا من وافقهم، ما يعيش عندهم إلا من وافقه، وغير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هرقل عرف الرسول عليه الصلاة والسلام حق المعرفة، وعرف الدين وأنه حق وكاد أن يسلم، بل طلب من أعوانه أن يدخلوا في هذا الدين. قال ما رأيكم ندخل في هذا الدين؟ فحاصوا حيصة الحمر الأهلية وخاف على نفسه وقال إنما قلت ما قلت لأختبركم وأختبر ثباتكم. وعلى كل حال معرفته من خلال أسئلتي والأجوبة وما عقب به على هذه الأجوبة معرفة خبير، لكنه شح بملكه وآثر الدنيا على الدين. ومعرفة أبي طالب للدين وأنه حق، لكن ما نفعه ذلك. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لو المذمة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لكنه قد سبقت عليه الشقاوة، ماذا قال في آخر وقته؟ خوفا من الجزع أو الخرع، أو أن يقال أنه خاف أو ذعر في هذه اللحظة، فقال هو على ملة عبد المطلب. معرفته ما نفع. وأما غلاة الجهمية الذين كتبوا في إيمان فرعون قالوا بإيمان أبي طالب. على كل حال هذه المعرفة وحدها لا تكفي، لابد أن ينطق ولابد أن يعمل. ولا يجوز عند أهلنا، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفونه كما يعرفون أبناءه. اليهود يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام وكما يعرفون أبناءه، لما جاء من صفته في كتبهم، جاءت صفته في كتبهم، وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا، يقولون للمشركين أضلنا وقت نبي سنقاتلكم معه. فلما خرج من العرب حسدوهم وجحدوا ما عرفوه وقالوا أنه ليس بنبي أو أنه نبي لكنه خاص بالعرب. يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقوله بقلبه فهو منافق. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، لأن الكفار في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. شفع النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب لأنه نصره ونصر دعوته، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أبو طالب كافر ولا منافق؟ كافر. كيف لولا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لكان أبو طالب مع المنافقين، ما كان مع الكفار، لكان في الدرك الأسفل من النار. ها؟ شو؟ النفاق أشد، لكن أبو طالب أشد من الكفار. يعني تفترض أن أبا طالب الذي نصر النبي عليه الصلاة والسلام ونصر دعوته أشد من أخيه أبي لهب الذي آذى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو لهب كافر مع الكفار والمنافقون تحته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني أبا طالب الذي نصر وصدقه، ها؟ لكن ما يصير مع مثل أبي لهب مع الكفار في النار وخلاص، ها؟ لكن لولا هذه النصرة كان في ذاك الأسفل من النار. هو شفع له بسبب نصرته، ولولا هذه الشفاعة لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني مع المنافقين، أخوه أبو لهب فوقه. عرف الحق من قرب، عرف الحق من قرب، فكان حكمه حكم المنافقين الذين عرفوا الحق وعاشوا بين النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وهذا يختلف عن حكم من جهل الأمر، ما يعرف من الحق شيء كالكفار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به. مما له صلة بهذه المسألة وأنه لا يكفي الاعتقاد دون النطق، يسأل طالب من أفريقيا أنه كان له زميل نصراني، يقول دعوته وشرحت له عن الدين ما يجعل الإيمان يقر في قلبه، الإيمان وقر في قلبه، وقال له أريد أن أسلم. قال نذهب إلى الشيخ الفلاني تسلم على يديه ويلقنك الشهادة ويعلمك ما تحتاج إليه في أول الأمر. يعني من الحرمان أن هذا الطالب ما قال له قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليكسب الأجر في هذا الرجل ويسلم على يديه. ولا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هو سعى في إسلامه لكنه ما وفق في عرض الشهادتين عليه. قال نذهب إلى الشيخ الفلاني ليسلم على يديه ويلقنك الشهادة. كأنه يظن أنه لا يحصل إلا بهذا. فذهبوا إلى الشيخ المذكور، قال الآن ما بقي على الأذان لصلاة الظهر إلا الشيء اليسير، اتركوا لي مجال أتطهر وأصلي ثم نلقنه الشهادة. حتى هذا الشيخ ما وفق لأن المسألة لا تحتاج إلى وقت. خرجوا من عنده فإذا في الطريق تبادل إطلاق نار، فقتل هذا الرجل الذي يريد أن يسلم. ما نطق بالشهادتين فما حكمه؟ ها؟ هل يحكم بإسلامه أو بكفره؟ وما نطق بالشهادتين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هل قال لا إله إلا الله؟ والشيخ يقرر أنه لابد من ثلاثة الأمور، والإيمان نطق باللسان. ها؟ قاتل المئة مسلم يقول لا إله إلا الله لكنه مسرف في القتل. صح، أحكام الدنيا لا تنطبق عليه، وأما في الآخرة فأمره إلى الله. وهذا ما صرح به جمع من أهل العلم، قالوا في أحكام الدنيا لا يحكم بإسلام لأنه ما قال لا إله إلا الله، وأما في أحكام الآخرة فالله يتولاه ولن يظلمه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وبذل ما يستطيع من الأسباب لكن ما وفق ولا وفق من كان معه. تفضل. الله أكبر الله أكبر. المسلم لا بد أن يحكم بكفره حاكم. يعني تأتي إلى شخص تعرف أنه لا يصلي، لا يحكم بترتيب الأحكام، لا يحكم بترتيب الأحكام عليه إلا بحكم حاكم. ولذا لا يجوز لأحد الناس أن يقتل يقول مرتد، نعم، فلا بد أن يحكم به الحاكم. على كل حال في معاملتك لا يجوز أن تدعو له ولا استغفر له ولا تحج عنه ولا تصدق عنه، لأنك عرفت من حاله ما عرفت. أما من لم يعرف من حاله ذلك فالأصل فيه أنه مسلم. يقول هذه رحمه الله: وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاه أو مداراه. كثير من المسؤولين تجد يخاف من المسؤول الذي فوقه ويرتكب محظور أو يترك مأمور خشية من المسؤول الذي فوقه، خشية على جاهه ووظيفته ومنصبه لخوف نقص دنياه أو جاهه. له جاه ومنزلة عند المسؤولين، إذا لم يطاوعهم في بعض ما يأمرونه به من مخالفات فإنه حينئذ يخف وزنه عندهم وجاهه، وقد يعزلونه عن وظيفته، مع أن الأرزاق بيد الله جل وعلا. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس، فالشأن في رضا الله جل وعلا. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أو مداراه، يعني المدارات ترجم البخاري على باب المدارات، وأورد فيها حديث النبي حينما قال لرجل: بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. فلما دخل عليه انبسط له النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة: قلت بئس أخو العشيرة وانبسطت له؟ قال: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. هذه يسمونها مدارات، وترجم عليها البخاري، مما يدل على جواز المدارات بخلاف المداهنة. المدارات لا يتنازل عن فيها، لا يتنازل فيها عن شيء، عن أمر من أمور الدين، لا بترك مأمور ولا بارتكاب محظور، لكن الشأن في المداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني تنازل وتنازلون. وهذا يعرض كثير في الأيام الأخيرة، في الأيام الأخيرة عندنا تنازل شوي، هذا تنازل يحصل تقارب وتفاهم وتعايش، هذا لا، هذه مداهنة لا تجوز بحال. فالمحرم المداهنة، وأما المدارات فلا بأس بها عند الحاجة إليها. أو مداراة، ومراد الشيخ المداهنة، لا يريد بذلك المدارات التي لا يتنازل فيها عن شيء من الدين. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة، كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد، لكن قلنا أن مراد المداهنة أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها، لأن هذا آثر الدنيا، آثر الدنيا على الآخر. وذا قال كلمة عابرة يمزح بها، ونحن نسمع ونقرأ ونشاهد الشيء الكثير منها، الذين يمزحون ويسخرون بالدين وبأهله على أنهم يأتون به بطريقة المزح وبطريقة التمثيل والتنكيت والكاريكاتير وما أشبه ذلك، كل هذا داخل في هذا الباب، نسأل الله السلامة والعافية. أعظم من يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني فنطق بالكفر إلا من أكره، ما يستثنى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. المكره الإكراه، ابحثوا العلماء في الأصول ويبينون درجات الإكراه، والإكراه الذي يعذر به والإكراه الذي لا يعذر به، يعني وبعض من يطبق مسألة الإكراه يتساهل فيها تساهل شديد، بحيث إذا ضاع عليه أدنى شيء يسميه إكراه. بعضهم يقول إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق يقول هذا إكراه إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، في رمضان يدعوها للفراش ويقول إن لم تفعلي فأنت طالق، هذا إكراه ولا سبب إكراه؟ الإكراه عند أهل العلم الإلجاء، يعني ما في مفر، إما يخاف على نفسه في الهلاك أو على ولده. وبعضهم يضيف المال إذا خشي على أخذ ماله بالكلية يعدونه مكره، لكن لا شك أن الخوف على النفس والولد إكراه وإلجاء. ها؟ العرض كذلك، العرض ما في شك. هذا اللي يظهر من كلامهم أنه خشية الهلاك، والعرض مقرون بالنفس والنفس. بعض الناس إذا أكره ورأى أنه يجوز له أن ينطق، يقول خلاص أنا في حل الآن، الأمر جائز، فينشرح صدره لما قال. من شرح بالكفر صدره هذا لا شك أنه كافر. نظير ذلك من أكره على الزنا. العلماء يقولون الرجل لا يمكن أن يكره على الزنا. لماذا؟ لأنه أكره لم آلته لا تستجيب إلا إذا كانت هناك رغبة في القلب، بينما المرأة يمكن أن تكره، لكن إذا تلذذت المرأة بعد الإكراه تدخل في الإكراه ولا ما تدخل؟ إن الله من بعدي، نعم، كراهن غفور رحيم، المغفرة لأي شيء، لوقوع الفاحشة عليها وهي مكرهة أو لتلذذها بها بعد الإكراه. المكره ما عليه ذنب أصلا، المكره غير مؤاخذ أصلا، فالمغفرة الآن لأجل أي شيء؟ هل المغفرة فإن الله غفور رحيم لهم أو لهن؟ ها؟ لهن. وإذا قلنا لهن، لأن في من يقول لهم إذا تابوا، لكن إذا قلنا لهن وهن في الأصل غير مؤاخذات لوجود الإكراه، هناك أشياء لا يمكن التخلص منها، وجد الإكراه لكن الوضع يقتضي شيء، لا بد من وجوده. مسألة من أهل العلم يقول لا بد أن تنصرف بقلبها، ولا يجوز لها أن تلتفت لهذا العمل، لكن فإن الله غفور رحيم يستنبط منه بعض أهل العلم أنه إذا وجد الإكراه وأنه لا مفر ولا محيص ولا مناص من هذا الأمر، فإن على ما قالوا فالله المستعان، والأمر بين يدي وفي علم من لا تخفى عليه خافية. مش التقية إلا أن تتقوا منهم تقاه. تقية الروافض الشيعة يتقون بالكفر، تقيتهم بالكفر يخفونه عن إذا خافوا. أما تقية المسلم فلئلا يجبر على شيء محرم حرمه الله عليه. فرق بين هذا وهذا. تقية ذاك يتخلص بها من العقوبة على الكفر، وهو حينئذ لا يعذر بحال. لكن من يتخلص من العقوبة بالتقية، من العقوبة على فعل واجب أو ترك منكر، هذا يختلف اختلاف جذري. ومثل ذلك الحيلة إذا فعلها الإنسان من أجل أن يتوصل بها إلى ترك واجب أو فعل محظور، هذه حيل اليهود، معروف أنهم يتحايلون على الواجبات بالإسقاط وعلى المحرمات بالارتكاب. ومن ذلك حيلتهم في الصيد يوم السبت، ينصبون الشراك يوم السبت ولا يأخذونها إلا يوم الأحد، هذه حيلة للارتكاب المحظور. فمن وافقهم في هذا فهو مثله، ارتكب المحرم. لكن من ارتكب حيلة للوصول إلى الواجب ليفعله، ممنوع من فعل الواجب، ارتكب حيلة للتوصل إلى فعله، أو مجبر على محرم فارتكب حيلة ليتخلص من هذا المحرم، هذه الحيلة شرعية. الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هذه حيلة شرعية ما في أشكال. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة. قلنا أن هذه الأصل أنه يقصد بها المداهنة التي يتنازل بها عن الحق كما هو ظاهر السياق، أو مشحة بوطنه، أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. يعني قد يكره الإنسان على النطق، قد يكره الإنسان على عمل، لكن العقيدة يكره على تغيير عقيدته ما يمكن. والثاني قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن ذلك حظا، أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. يعني لا يلزم أن يكون هذا الذي ارتد بسبب البغض للدين أو محبة الكفر أو بغض ما جاء في الدين أو بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الكفرات من المكفرات، وإنما سببه أن له في ذلك حظ من حظوظ الدنيا. أنا يقول ما أبغضت الله ولا رسوله ولا أبغضت الدين ولا شرائع الدين، وإنما أنا محتاج وظروف الحياة ضاغطة، فما من أنا أقول هذه الكلمة وأكسب هذا المال وأتعيش أنا وأولادي وكله. ما ينفعك هذا. قال: وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شو؟ والله تحتاج إلى جامع، هي تحتاج إلى جامع، لكن من تزود من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واقتفى أثر السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة بإذن الله لا يشكل عليه شيء. يقول: كيف نجمع بين حديث أويس وبين النهي عن طلب الرقية الذي يذكر فيه لا يسترقون؟ أولا ما في نهي عن الرقية، وإنما فيه إرشاد إلى عدم الاسترقاء لتوكل على الله جل وعلا، وليس فيه نهي، فالرقية مباحة ما فيها شيء. الأمر الثاني أنه ما طلب رقية، طلب أن يدعو له، طلب أن يدعو له، وهذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ شو؟ وشو؟ على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن من رأى أويس أن يدعو له، وهذا في صحيح مسلم. وعمر رضي الله تعالى عنه قال لأويس: ادعو الله لي اتباعا لهذا الأمر. ولا إشكال في أنك إذا رأيت رجلا صالحا تطلب منه أن يدعو لك ملاحظا مصلحتك من جهة، ومصلحة من طلبت منه الدعاء أن يدعو، والدعاء عبادة ويحصل له الأجر بذلك، فهي ليست مصلحة لشخص واحد. يقول: أرى بعض الناس خاصة من كبار السن يستطيع المشي، ولكن إذا جاء وقت الصلاة يصلون على الكراسي مع قدرتهم على إتيان بعض الأركان. من يقدر على ركن يستطيع أن يقف ويقوم يصلي قائم لكنه يشق عليه الركوع والسجود، يلزمه القيام، فإن صلى جالسا فصلاته باطلة، وإن كان لا يستطيع القيام ويستطيع الركوع والسجود فكذلك، وإن صلى جالسا في جميع الأركان وهو لا يستطيعها فهو معذور، والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. يقول: ما صحة هذه القاعدة: دعاء الميت ودعاء الغائب ودعاء العاجز شرك؟ أرجو التوضيح. أولا الدعاء عبادة، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي التي هي الدعاء. وإذا عرفنا أن الدعاء عبادة فصرفها لغير الله شرك، وقد مر بنا في الكتاب. يقول: هل المساجد التي حول الحرم لها نفس الأجر 100,000 صلاة المضاعفة في الحرم كله الداخل في حدوده؟ جاء وقت الصلاة خلاص. ها؟ الرواتب باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحديث في مسجدي، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. وقال أيضا: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فعل النوافل في البيت لا شك أفضل من المسجد، بما في ذلك مسجد عليه الصلاة والسلام الذي قيل فيه الحديث. ولا شك أن البيوت في المدينة ليس لها حكم المسجد، لأنه يقول: صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا، أشار إلى مسجده، والخلاف في التوسيعات التي زيدت في المسجد. لكن الراجع عند الجمهور أن لا حكم مسجد. وأما البيوت والمساجد الأخرى فليس فيها مضاعفة، فقال العلماء إن النوافل لا تدخل، لأن الحث على الصلاة في البيوت يدل على أنها غير داخلة في النوافل. وش تدخل؟ لا، إلا إذا ما يمكن، لأن الصلاة في البيت أفضل، والمضاعفة في المسجد خاصة. نعم، اللهم صل وسلم.